اسمع يا اخي، نعم. حينما يقولون اهل الحديث هل رجل عامي هو من اهل الحديث؟ أنا السؤال الثاني كان من هم أهل انت الحديث؟ انت من هم أهل اجب، الحديث؟ نعم هيجيك الجواب. هذا هو. انت اجب، نعم رجل عامي من عامة المسلمين هل هو من اهل الحديث؟ لا متى يكون من اهل الحديث؟ ينضرب الحديث. لا لا، هنا الخطأ يكمن، طيب مش إذا درس الحديث، نعم لا، إذا تبنى منهج أهل الحديث. ماشي ولا لا يمكن أن يكونوا كل المسلمين علماء في الحديث. ولذلك أقول الطائفة المنصورة هم أهل الحديث، كما قال أئمة الحديث الأولين كمالك وعلي بن المديني وغيرهم. ولكن ليس المقصود بهذه النسبة هو جماعة معينين في بلد معين بأسماء معينين إلى آخره، لا، هم طائفتان، أهل الحديث طائفتان، قلة وكثرة. القلة هم العلماء، العلماء بالسنة، والكثرة هم الذين يمشون على منهج أهل الحديث.